أهلا بيكم في الحلقة الرابعة والجزء الرابع من نادر فودة والنقش الملعون، وهي روايتي اللي كتبتها رواية نادر فودة النقش الملعون. وإحنا دلوقتي عندنا 5 روايات لنادر فودة، روايات مقروءة، وإحنا دي رواية تالتة بنحولها لرواية مسموعة في المقام الأول، بهديها لأبنائي وأحبائي وأخواتي من المكفوفين، وبهديها طبعا للكل علشان اللي ما بيحبش يقرأ يعني ملوش في القراءة وحابب يسمعها بشكل صوتي. قبل أي حاجة ياريت تعمل سبسكرايب وتشترك في قناة أحمد يونس على يوتيوب وتفعل علامة الجرس، ولو عجبتك القصة أو الجزء الرابع من نادر فودة النقش الملعون ياريت تعمل لايك وتشرفنا بإعجابك للتراك. كالعادة مش هنسترجع أحداث من الجزء اللي فات لأن احنا هندخل على طول في الجزء الرابع، لكن بفضل وبرشح لك أنك لازم تسمع الحلقة الأولى والتانية والتالتة قبل ما تدخل في الحلقة الرابعة. وفكرك من جديد، عيد سعيد، كل سنة وحضراتكم طيبين. أنا ما بعتبرش العيد خلص، طول ما أنتم موجودين معانا وبتابعونا هو بالنسبة لي أجمل وأحلى عيد. قضاة الجن تكلموا وقالوا: لقد حذرناك، لقد أنهلك، لم تلتزم، لم تكترث، منعنا عنك العقاب من قبل، والآن أتيت مخيرا لا مجبرا، الآن تعاقب. لقد حذرناك، لقد أمهلناك، لم تلتزم، لم تكترث، منعنا عنك العقاب من قبل، والآن أتيت مخيرا لا مقبرا، الآن تعاقب. بس أنا ما جيتش عندكم، ما جيتش، مش قصدي أروح لكم. اتكلم قادش وقال: لقد حذرناك من النزول تحت الأرض ونزلت برغبتك. ما أنا ما كنتش جاي عندكم هنا. إن تحت الأرض كله لنا وكل كائناتي خدامنا، لا يهمنا كيف نزلت ولمن نزلت، أنت الآن مذنب بإجماع المحكمة. قادش، أنا عارف إنك مش طايقني، بس أنت عارف إن أنا ما كنتش نازل لكم وأنت ولا في دماغي أصلا. رفع القلم وجفت الصحف وستلقى نفس مصير العارف والكامل والحارس. ايه؟ لا لا، انتوا مش من حقكم تحكموا بني ادم. اذا اخترقت عالمنا وجب علينا محاكمتك، سبق وحذرناك. بدأت الكراسي تتراجع ويخطف واحد ورا التاني، وجاي الحرس مسكوني ومشوا بيا ناحية أوضة أنا عارفها كويس، ووقفت قدام بابها وأنا سامع صوت صراخ جوه. الباب اتفتح، الحراس دخلوني، لقيت في قفص جنب قفص ولاد قادش، قفص موجود، قفص اتعمل لي مخصوص، اترميت فيه واتقفل عليا وخرجوا، ولقيت قادش بيقول لي: قفص لك وحدك، لكنكم سيطلق سراحكم ساعة في كل يوم. انت بتقول ايه؟ انت قصد تخليهم ياكلوني ويقطعوني؟ صراحة ايه اللي عايزين تطلقوه؟ استنى هنا، ما تمشيش. سابني وخرج. قعدت في القفص وهم التلاتة واقفين ورا القضبان، قضبان قفصهم بيبصوا لي نظرات ما بين الشماتة والتحفز والغل. فضلت قاعد في الارض مستني يا ترى الساعة دي هتكون امتى وبعد قد ايه وفاضل عليها قد ايه. فضلوا كل شوية حد منهم مستعجل يمدي ايده برا القفص ناحيتي فتتحرق بسبب الطلاسم المتعلقة اللي حكيت لكم عنها قبل كده، فيسحبها تاني. سكتوا تماما وانا من الاجهاد نمت في القفص، نمت وانا قاعد. ايوه مكاني. بدأت اسمع صوت خبط، فتحت عناية بصعوبة علشان اشوف في ايه. لقيت التلاتة، العارف والكامن والحارس برا القفص بتاعهم، والصوت ده كان صوت لقفال وهي بتتفتح، وغالبا صوت قفل قفصي لأنهم كانوا واقفين قدام القفص بتاعي زي الذئاب اللي مستنية الفريسة بتاعتها. وفتحوا، ايوه، بدأوا يشدوا في الباب ويتخانقوا مين هيقتحم القفص عليا الاول. كل ما حد منهم يدخل التاني يشده ويدخل غيره، فضلوا يأخروا في بعض، لكن في الاخر دخل اتنين منهم مع بعض والتالت وراه. التلاتة واقفين وانا قاعد في الارض لا حول لي ولا قوة، مستني ابشع مصير ممكن بني ادم يواجهه ويتحمله. ما حسيتش غير وانا بتسحل في ارض الغرفة زي ما سحلوني، ايوه زي ما سحلوني قبل كده في المقابر، عمال اتخبط في كل ارجاء المكان عاوز افتكر آية واحدة بس من القرآن، مش فاكر، مخي اتمسح، مش عارف اركز. فقدت الذاكرة، مخي بقى ابيض تماما، كل اللي في مخيلتي اشكال التلاتة، واذا بالمشهد يتحول كله وارجع لمقابر بلدنا والمشهد القديم يتكرر كله تاني فلاش باك. لكن انا حاسس انه حقيقي، لدرجة ان انا حاسس بكل قبر بتخبط وبترزع فيه، بيجرجروني على الارض في الضلمة في التراب قدام مقابرنا، وبنقرب من قبر عمي. انا ما عنديش استعداد ده تاني، ما عنديش استعداد ادخل القبر ده تاني، مش عايز، مش هقدر هعيش التجربة دي تاني، وحتى لو كان وهم، انا مش هدخل القبر، انا مش مستعد ادخل القبر. يا رب انجدني، يا رب افوق من الكابوس ده، يا رب، يا رب انا عارف انه كابوس. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يا رب، يا رب انجدني يا رب. صوت مدوي انطلق من ورانا، رجعني فجأة للأوضة. لقيت قادش واقف وحواليه الاتنين الحراس وزعق: انتهت فترة الخروج. لقيت التلاتة سابوني وطلعوا يجروا جوه القفص زي القطط، واتقفلت كل الاقفال، وانا قمت بصعوبة علشان ادخل القفص بتاعي انا كمان. أما قادش فقال: انتهت فترة العقاب، أعيدوه. وبعدين خرج وهو ماشي قال جملة عجيبة، قال: شفع لك أحدهم. جملة اتنين الحرس سحبوني وأنا مش قادر أتحرك، وفتحوا باب جانبي وخرجوني منه. خرجت لقيتني في الشارع اللي فيه شقتي في القاهرة، معرفش ازاي. وقفت زي التايه ابص حواليها، اتحركت، اتكعبلت في شنطتي، شلتها من على الارض وفتحتها، لقيت ورقي واقلامي ومفتاح الشقه. طلعت، دخلت الشقه، اترميت على السرير ودماغي مدركه تماما ان ربنا خلصني من المحاكمه التانيه لما استغثت بيه ولجأت له. كانت استجابه ربنا من خلال شفاعه حد زي ما قال لي قادش. لكن قبل ما انام انا لازم اتواصل مع المهندس عادل وهاله تاني. زمانهم بيقولوا ان انا هربت وسبت الجمل بمحمل زي ما اتقال عليها. طلعت موبايلي واتصلت بالمهندس عادل. اول ما سمع صوتي قال: ياه، انت لسه فاكرنا يا استاذ نادر؟ يا ايه، حضرتك هتنزل القاهره امتى؟ يا استاذ نادر، انا نزلت من اسبوعين. هو ايه اللي نزلت من اسبوعين؟ اسبوعين ايه؟ حضرتك لو ينفع تيجي يا استاذ نادر يكون افضل. طيب وهالة؟ ما انا عاوزك يا استاذ نادر تيجي علشان هالة. ومرضيش يقول تفاصيل غير اننا اتفقنا ان انا هروح له تاني يوم الصبح. قفلت التليفون والسكه يعني، وبصيت في الاجنده بتاعه الموبايل، لقيت ان انا مر عليا 17 يوم بالتمام والكمال. مروا امتى وازاي وفين ما اعرفش. فتحت الشنطه، اطمنت ان كل الورق اللي كتبته موجود. افتكرت الصور اللي صورتها بالموبايل، لقيتها برضو موجوده. استسلمت للنوم وأنا مجهد جدا، وعلى الساعة 10 الصبح كنت في مكتب مدير المباشر بسمع وصلة من التوبيخ على اختفائي وإغلاق موبايلي. أقسمت له بالله أن أنا معرفش ده حصل إزاي، طبعا مفيش فايدة لأن أنا بقول كلام محدش يصدقه. قرر يخصمهم من مرتبي وطلب مني أن أنا أكتب بسرعة التحقيق اللي أنا راجع أصلا علشانه، علشان العدد بكرة هيكون فاضي، والعدد اللي فات كان آخر جزء من تحقيق العودة للأختين اللي كتبته قبل ما سافر. كان الحل إن أنا أقسم رحلتي الأخيرة دي على أكتر من جزء، علشان أنا لسه معرفش الدنيا انتهت على إيه. كتبت باستفاضة اللي حصل من أول وصولي لموقع الشغل في الصحراء لحد قعدتي مع هالة، وطبعا زي ما وعدتهم كتبت الأسامي اللي مش وهمية، لأن هم في الآخر قالوا قول أسامينا. وأنهيت الجزء الأول من التحقيق عند جزء مشوق جدا من كلام هالة ليا كعادتي في السرد. حوالي الساعة 2:30 الظهر كنت سلمت الجزء الأول من التحقيق وخرجت من الجورنال، رايح على طول على بيت المهندس عادل علشان أقفل الباب ده تماما. وصلت، خبطت باب الشقة، فتح لي عادل، كان شكله لسه صاحي من النوم أو داخل ينام. رحب بيا ودخل وأصر إنه يعمل لي كوباية شاي، وجاب الشاي ومعاه رقيش كده، وقعدنا ودار الحوار الآتي. قلت له أنا لحد دلوقتي مش عارف إزاي عدت المدة دي، أنا كنت متوقع أنه مر عليا ساعات أو بالكتير يوم، لكن 17 يوم مستحيل. هو إيه اللي حصل؟ اللي حصل يا أستاذ نادر أنك اختفيت والكل دور عليك، ولكننا مفيش حدش لقاك، ولقينا كمان حاجتك مش موجودة. تأكدنا أنك قررت تمشي فجأة، مع أنك كنت كده كده هتمشي يومها الظهر، وكنت متعاون معنا جدا، كلنا دورنا عليك فيما عدا هالة، كانت ساكتة ورجعت للحالة اللي كانت عليها قبل ما انت تيجي. مش عايز اقولك انها بقت اسوأ، ولما نطقت ما قالتش غير جملة واحدة: نادر اللي اختار. زهقنا من التدوير والبحث عليك يومين كاملين، واقنعنا نفسنا انك فعلا هربت، وقررنا نتجاوز الموضوع، لكن من الواضح ان اختفائك كان مجرد بداية يا استاذ نادر. بعدها بيومين بالليل لقيت هالة جايالي الكرفان وديتني ظرف وقالت لي اوصلهولك، وقالت كلام غريب من عينة انها ليها دور تاني لازم تعمله، وانها حكيت لك كل ده، وانها لو ما راحتش بمزاجها هتتعاقب، وانها رايحة تنقذك. حاولت افهم منها يا استاذ نادر، لكنها سابتني وبستني وسلمت عليا ورجعت الكرفان بتاعها. ليلتها قلبي كان مقبوض جدا، بس ما كنتش عارف ابدا ان دي هتكون النهاية. تاني يوم الصبح بنتي اختفت تاني، حصلتك هي كمان، ورجعنا ندور من جديد عليها، وكان عندي أمل ألاقيها أو ألاقي ويليام جاي يقولي أنه لقاها زي المرة اللي فاتت، لكن ما جاش. وعدى يوم ورا التاني والتالت وأسبوع كامل وبنتي ما رجعتش. ما كانش قدامي حل غير أني أفتح الظرف ده لعلي أفهم حاجة، وفعلا فهمت وقررت أرجع هنا وأسيب كل حاجة ورايا هناك. أنا آسف أن أنا فتحت الظرف والجواب سامحني، أنا بحاول أتصل بيك من وقت ما رجعت لكن تليفونك مغلق طول الوقت. اتفضل يا أستاذ نادر، آدي الأمانة. اداني الظرف، الظرف كان مفتوح فعلا، وقال لي هسيبك تقراه وهرجع لك، ودخل جوه وسابني. سابني مع الجواب الأول والأخير من هالة، اللي وأنا بفتحه كنت بتمنى لاقي إجابات تريح عقلي من كل الغموض اللي أنا عايشه. خليني أقرأ. هلا كاتبة ايه؟ عزيزي نادر، اكتب اليك هذا الخطاب وانا كل امل ان تعود من تحت الارض كي تقرأه بنفسك، وانا على يقين تام ان والدي سيقرأه هو الاخر ربما قبلك، ولكن مثلما كشفت لك القصة من البداية سأكملها معك للنهاية. حينما حذرتك من النزول تحت الأرض كان كل تفكيري في أنك لن تحصل على مرادك أبدا، ولم أكن أعلم أبدا أن لديك خصومة مع أهل الأرض من الجن الحاكم. علمت ذلك بعد اختفائك، فقمت بالدخول لغرفتك وحصلت على كل أدوات التحضير وأعدت التجربة بالكامل، وبالفعل حضر المخلوق وأخذني إلى باطن الأرض وجسد لي كل ما حدث، وشاهدت محاكمتك وشاهدت عقوبتك، ورجوته أن يساعدك على الخلاص، فأخبرني أنه لا حول له ولا قوة أمام جبروت وقوة محكمة الجن، ولكن إذا قمت أنا بالتعجيل لنزولي إلى باطن الأرض لأستلم مكاني ونفذت ما طلب مني سابقا، سأكون أميرة متوجة مكان الأميرة التي هاجمتني وهاجمتك، وفي تلك الحالة سيكون لي الحق في طلب الشفاعة والعفو عنك. لذا فيتحتم علي التعجيل في اتخاذ القرار، لأنك ستموت في فترة قريبة، ستموت حينما يخرج أبناء قادش من محبسهم. ربما كنت في الأول أعاني من الأنانية، ولكنني أفكر فيك، فكان القرار. الليلة سأكون تحت الأرض للأبد. كنت على أي حال سأنزل، شئت أم أبيت، فلما لا أعجل بذلك كي أنقذك، وأنا كنت سبب رئيسي في نزولك. شكرا لاهتمامك بأمري، وأعتذر لإقحامك في كل هذا، وآخر ما سأخبرك به أني دوما سأكون موجودة تحت الأرض إذا حدث وقررت يوما ما أن تأتي وتترك الأرض ومن عليها. ولا تقلق، لقد أصبح لك هنا تحت الأرض سندا. تركت لك بداخل الظرف ورقة البرد وخصولات من شعري، وأنت تعلم بقية الأمر، لن أعيد شرحها، بالطبع قد حفظتها عن ظهر قلب، ولن أكتبها كي لا ينفذها أبي. نادر، بابا مش هينفع ينزل. بابا مش هينفع ينزل يا نادر. اوعى تخليه حتى يحاول، اوعى يلح عليك وتسمع كلامه. وختاما هذه السطور لأبي العزيز: نادر ليس بمذنب، أبقي على علاقتك الطيبة به، فهو إنسان بمعنى الكلمة. وتركت لك هدية يا والدي الطيب، أرجو أن تعينك على فراقي. ابنتك وحبيبتك هالة. يعني ايه؟ انا خلصت الجواب وبصيت في الظرف لقيت فعلا الحاجات. قفلت الظرف وببص قدامي لقيت المهندس عادل واقف قدامي وماسك مسدس. وبيقول لي بتهديد: انزل ازاي لبنتي يا نادر؟ انا معرفش يا باش مهندس. كذاب، انا حاولت افك الطلسه ما فهمتش ومعرفتش. بس انت اكيد عارف انها مش عاوزاك تنزل يا باش مهندس. ده شيء ما يخصكش، دي حاجه بين بنتي وبيني. لا يخصني، لان دي امانه يا باش مهندس عادل، وانا مش خاين للامانه. ضرب طلقه رصاص في السقف وبص لي وقال لي: الجايه هتكون في نص راسك. براحتك يا باشمهندس، بس انا موتي مش هيحل حاجه. لا هيحل، على الاقل ما بقاش عايش وعارف ان في طريقه انزل بيها البنت المسكينه واخدها في حضني، وواحد زيك ما يسواش 3 مليم عارف ومنع الطريقه عني. يا باشمهندس عادل افهمني، انا مش هخون الامانه. افهمني انت، انا اب، ابو سيدك يا نادر. انا اب، انا كده كده بموت، انت اخر امل ليا. ادي لك كل اللي انت عاوزه، بس وديني عند بنتي. عمر، انا لا هموتك ولا هموت حد، انا عايز اروح لبنتي، مش عايز اكتر من كده. انا ما عنديش غيرها يا نادر، ما حلتيش غيرها. تديني ايه بس يا باشمهندس؟ انت ازاي شايفني كده؟ طيب تعال معايا، تعال تعال بس. وشدني من ايدي. دخلنا اوضة، فتح شنطة سفر كبيرة، وكانت المفاجأة. الشنطة حرفيا فيها كنز بالمعنى الحرفي، كنز من كنوز الدنيا والاخرة، او كنوز الجن زي ما بيقولوا عليها. كده انا فهمت هلا كانت تقصد ايه بانها سابت لوالدها هدية تعينه على الفراق. هلا خدت كل اللي كان في الصناديق وسابته لوالدها. خد كل اللي انت عاوزه بالشنطة، اقول لك اقفل الشنطه وخدها كلها وانت مروح، بس وديني عند بنتي. بالله عليك، انا ماليش غيرها، انا كده كده ميت، انا ما عنديش مشكله ان انا اعيش معاها تحت الارض. وديني عندها بالله عليك، بالله عليك، انا مش عارف بيعملوا فيها ايه دلوقتي. طول عمري بخاف عليها من الهوى، ولما ببقى في شغلي وهي انا لوحدها ببقى مرعوب. يا باشمهندس انا مش عايز حاجه. بالمناسبه الكنز ده مرصود ليك انت بس، واي حد هياخده هيجيب له الغم والفقر وممكن يموته كمان. وغير كده انا مش عايز حاجه من الحاجات دي. يعني انت مش هتساعدني يا نادر؟ انا بس اضمن منين يا باشمهندس انك لو رحت هتشوفها فعلا؟ انت ممكن تتاذي وما تشوفهاش في الاخر برضو. يا باشمهندس عادل تحت الارض مش رحله، انت مش راكب اتوبيس ورايح محطه جنبنا. خلاص، يبقى انت يا نادر عملت اللي عليك، وانا مستعد اواجه اي مصير غير ان انا عايش هنا من غير هالة. انا مش قادر عايش من غير بنتي. انت عدت نفسك مكاني. انهار عادل في البكاء ورمى المسدس في الارض وفضل يعيط زي الطفل. طفل فقد ابوه وامه وبقى يتيم وحيد. خلاص يا باشمهندس، خلاص انا هخليك تروح، وزي ما يحصل يحصل. بجد ربنا يخليك يا ابني، كتر الف خيرك، وخد الشنطه باللي فيها، انا مش عاوزها يا باشمهندس. انا مش عايز حاجه. أرجوك ما تكلمش في موضوع أنا مش عايز حاجة. أنا أكتر واحد هكون فرحان إن هلا ترجع. الراجل أخدني بالحضن وفضل يبوس في إيدي. بدأت أشرح له كل اللي هيعمله بالتفصيل وهيشوف إيه وهيقابل مين ولما هينزل تحت يعمل إيه. وبعت له الصورة بتاعت القلادة اللي معايا. حفظ كل حاجة وسمعها لي. سألته هتعمل الخطوات إمتى؟ قال لي الليلة إن شاء الله. قلت له طيب أنا هطلب منك طلب تسيب هنا لفافة البردي ما تاخدهاش معاك علشان لو فكرت أجلكم في يوم من الأيام. حاضر يا نادر، خد أدي مفتاح الشقة، تعال الصبح هتلاقيني سايب لك كل حاجة في قطي على الكومودينو، والشنطة هسيبها لك، خد اللي انت عاوزه منها، والباقي لو في باقي قابل بيه أي مشروع خيري باسم بنتي. ومش عايز تاخد حاجة طلع كل حاجة صدق، أو أعمل وقف خيري كبير أعالج بيه الغلابة، أتعب بيه المساكين، بس يكون باسم هالة. حاضر حاضر يا باشمهندس. أخدت المفتاح ومشيت وأخدت جواب هالة وسبت العادل كل حاجة وعرفته إزاي يكون عند بنته، وبكرة هكون في الشقة بشوف يا ترى إيه اللي حصل. تاني يوم الساعة 9 بالليل كنت بتعشى في مطعم مع زمايلي، كانوا عازميني بمناسبة رجوعي. لقيت رسالة من عادل مكتوب فيها: أشكرك يا نادر لمساعدتك ليا، أنا هبدأ دلوقتي. رديت عليه بمنتهى البساطة والتلقائية: سلم لي على هالة. اتعشينا وقعدنا على القهوة ونسيت الموضوع. الساعة 12 بالليل افتكرت فجأة، اتصلت بيه أكتر من مرة، لقيت تليفونه بيدي جرس ومحدش بيرد. اترسم على وشي ابتسامة جميلة واضحة لكل أي حد قاعد معايا، ابتسامة واحد حاسس إنه قدر يلم شمل أب مكلوم على بنته، ولو حتى لم الشمل ده هيكون تحت الأرض. روحت البيت وبدأت أكمل كتابة لكل حاجة وأنا متحمس وسعيد باللي حصل. كتبت كتبت كتبت لحد الفجر، خلصت كل حاجة وبينت جدا قد إيه أنا بطل هذه القصة، قد إيه أنا إنسان في الأول قبل ما أكون صحفي، قد إيه في مواقف لازم عواطفك هي اللي تحكمك وتمشيك مش عقلك، قد إيه وقد إيه وقد إيه. أنهيت التحقيق على 3 أجزاء، جزء نازل النهاردة وجزء الأسبوع الجاي وجزء الأسبوع اللي بعدين، وكله هنشره عندي على صفحتي على فيسبوك نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث. بعد نزول التحقيق في الجريدة وانتهاء مبيعاتها وبدء عودة المرتجع منها كمان هنزلها على صفحتي. صليت الفجر، دخلت نمت وظبطت منبه تليفوني على 7 الصبح علشان يدوب أخد دش وانزل على الجورنال على طول أسلم باقي التحقيق واطلب بقى من مديري انه يلغي الخصم بقلب جامد. نمت شفت حلم مزعج ومتعب للأعصاب، بس مش فاكر منه حاجة الحقيقة. عارف الحلم اللي تصحى منه تعبان وجسمك كله وجعك ومكسر وتحاول تفتكر منه يعني زي ما يقولوا مشهد او فريم واحد مش عارف؟ هو ده اللي حصل. المنبه رن وانا في الحلم لدرجة انه اخترق احداث الحلم وكان المنقذ ليا من الكابوس والتخاريف والهلاوس دي كلها. قمت الساعة 7:30 الصبح، كنت في الشارع رايح الجورنال، دخلت على المدير قابلني بالاحضان وقال لي التحقيق مذهل، هو ده الشغل، هتكتب الباقي امتى؟ طلعت له الباقي وقلت له ادي شغل الاسبوع الجاي وادي شغل الاسبوع اللي بعده، محتاج بس يتبيض على الكمبيوتر. تهللت اسرير المدير وكنت حاسس انه هيغمى عليه من الفرحه. قال لي انا على فكره اتسرعت ان انا خصمت لك، انا طلعت على فكره من قبل ما تيجي والله قرار بالغاء الخصم وقرار تاني يا عم بصرف مكافاه 1000 جنيه، اعتبرها بدل عفاريت يا عم نادر. وبعدها جاله تليفون غالبا اللي انا حسيته انه من صاحب الجورنال. استأذنت وخرجت من مكتبه وانا سامع كلامه اللي كان عني غالبا. حاجة قالت لي اقف ورا الباب وافضل موجود واسمع المكالمة. الحقيقة المكالمة ما كانتش صادمة خالص، لاني عارف ومتأكد ان ده العادي بتاعه. تعالوا اسمعوا المكالمة كان بيقول ايه. الو يا فندم، بجد حضرتك قريته وعجبك؟ استنى بقى الجزء الجاي هعدل فيه شوية تعديلات بدماغي كالعادة وهنزله متقسم على العددين الجايين. ما هو اللي حضرتك قريته ده انا معدل فيه كتير. ايوه ايوه يا فندم، ده ولد واعد، انا تعبت معاه جدا لحد ما بقى كده. لا هو ما كانش محترف كده خالص. لا لا يا فندم، ده بيجوا هنا ما اقولكش. يا فندم جاي من الفلاحين وحاجه صعبه قوي، بس دماغه كان يجي منها. هو لسه عضمه طري وده دوري بقى ان انا نشفه. انا ببعته الاماكن انا عارفها ورايحها وحافظها، وببقى عارف ان الاماكن دي يا فندم وراها قصص جامدة قوي. طبعا يا فندم طبعا، صرفت له مكافأة. يا فندم 3000 جنيه. يا فندم كفاية 3000 جنيه، فرح بيهم جدا. لا مش اكتر. لا يا فندم 5. ايه يا فندم ليه وعمل ايه يعني؟ فاهم ان المبيعات عالية. معلش يا فندم خليني انا بس عشان هقول لحضرتك حاجة، دول صنف بيفهم التقدير غلط، ولو كافئناه باكتر من كده هيعتبر ان ده حقه ويطمع ويجي بعد شوية يقولك انا عايز فلوس اكتر. يمشي يروح فين يا فندم؟ اللي زي ده ملوش مأتوى ولا ليه حتة، دول تحت جزمتي. يا ما طلع من تحت جزمتي زيه كتير. ده كده رضا قوي يا فندم عليه. لا مفيش ورق بإيصالات المكافآت اللي طلعت. هيطلع طبعا يا فندم الإيصال بال3000 جنيه طبعا. لا فاهم ان حضرتك ما بتشككش في كلامي طبعا. العفو يا فندم، احنا لينا بركة غير معليك. والله العظيم وليه انا كمان، والله عاجزين عن شكر سيادتك، والله عاجزين عن الشكر يا فندم. اصرف لي 7000 جنيه. ده ايه ده يا فندم؟ يعني والله ما عارف اقول ايه. ما هو 3 يا فندم وانا حاضر يا فندم، هنزوده. حاضر يا فندم هعدلهم وهبيضهم وهيكونوا عند معاليك. تمام معاليك، تمام يا باشا، تمام يا باشا. سلام يا فندم. سلام، مع ألف سلام، مع السلام. لا ما قفلتش يا فندم، في ايه قولي؟ ما قفلتش. لسه موجود. المدام كمان هي اللي عاوزة تقراهم؟ ده احنا خدامين المدام. وعاوزة تعرف عنوان الناس؟ الناس مين؟ لا ما قريتهاش. ايه يا فندم، بقول لحضرتك انا اللي عامل كل حاجة. انا فهمت طبعا، تحت امر سيادتك وتحت امر المدام. الف سلامة سيادتك، الف سلامة سيادتك، الف سلامة، الف سلامة. بعد ما انهى المكالمة انا مشيت بسرعة من قدام الباب لانه كان خارج. عملت اني بتمشى، ناداني وقال لي نادر عاوزك تبيض لي الجزئين الباقيين النهاردة ضروري. لا يا فندم النهاردة صعب، وبعدين هياخد وقت وانا ورايا مشوار مهم لازم اروحه دلوقتي. لا مفيش حاجه يا نادر اسمها صعب، انت لسه واخد مكافاه، بياضهم في البيت وهاخدهم منك بكره. ما عنديش لابتوب يا فندم في البيت ولا كمبيوتر، ابيضهم ازاي؟ سميره. سميره دي السكرتيره بالمناسبه. أنسة سميرة طلعي الأستاذ نادر اللابتوب من المخازن ومضيه على استلام العهدة. أهو مالكش حاجة يا عم نادر، لابتوب جديد ويندوز 10 كمان وآخر دلع. يا فندم طبعا طبعا، ومكافأة 3000 جنيه. لا يا نادر، هما 1000 جنيه، جبت 3000 جنيه منين؟ 3000 جنيه زي ما الكبير قالك يا حاتم. حاتم؟ حاتم ايه يا نادر؟ هو من امتى انت بتقولي يا حاتم؟ خلاص يا توما، يا تومي كده كويس؟ انت بتتكلم كده ليه يا نادر؟ اسكت، مش أنا سمعت المكالمة كلها. أنت بتتجسس عليا يا نادر؟ وإيه يعني يا حاتم؟ ما أنت بتتجسس علينا كلنا، والأستاذة الفاضلة سميرة الجاسوسة بتاعتك بتنقلك كل نفس بتنفسه أنا وغيري. تحب أقولك آخر حاجة أنا قلتها لك إيه؟ تحب أقولك على المشكلة اللي حصلت برا الحمام إيه؟ أفسر ولا ما فسرش يا حاتم؟ بص يا حاتم، أنا ما عنديش مشكلة إنك تنسب الليلة دي كلها لنفسك قدام الرجل الكبير، لكن كله إلا المجاملة على حساب حقي. أنا مش تحت جزمة حد يا حاتم، أنا لو عايز أحط تحت جزمتي هحط تحت جزمتي ناس كتير. نادر أنت بتتكلم كده ليه؟ إيه التحول ده؟ أنت العفاريت خربت لك دماغك ولا إيه؟ لو أنت الصادق يا حاتم، كدبك هو اللي فوق لي دماغي. وبالمناسبة أنا مش همضي على عهدة، واللابتوب ده تنساه، أنا هاخده هدية منك يا تومي. وإلا إيه يا نادر؟ وإلا هعمل زي ما الراجل الكبير قالك، مش هو قالك حافظ عليا بدل مخلع؟ هخلع. انت اتجننت يا نادر على فكرة. جننت فعلا. خلصت كل كلامي مع حاتم وانا مش مصدق نفسي. انا عمري ما كنت مادي ولا مبتز ولا اسلوبي كده، بس الحقيقة اسلوب القذر هو اللي خلاني ارد عليه بالمثل. انا عارف انه بيعمل كده من اول سطر كتبته في الجورنال ده ومكبر دماغي، لان عارف ان بلدنا للأسف مليانة فساد والضمير في التلاجة، لكن ان انا يتقال علي ان انا تحت جزمته ويسمسر على قفايا، خلاص بقى ان الاوان ان انا استغل نجاحي لمصلحتي شوية. قطع تفكيري حاتم وهو بيقول لي: بص يا نادر، انا هعمل كل اللي انت عاوزه بشرط تديني عنوان العيلة دي. الراجل الكبير مراته زي ما انت سمعت عاوزة تروح تزورهم في بيتهم بقى او في موقع الشغل. وهي عايزة يا حاتم تروح تحضر عفاريت هناك؟ عفاريت نادي الجزيرة عايزة تاخدها معاها وتحضرها هناك؟ هي تعرف الحاجات دي؟ دي ما تتحملش لو حد بخف وشها بخة. ده ايه الفراغ اللي عندهم ده يا حاتم؟ وبعدين يا حاتم هتروح مش هتلاقي حد. خلاص يا نادر، يبقى عملنا اللي علينا وديناها العنوان، احنا مش قد الناس دي. انت عارف الست دي يبقى ابوها مين؟ ابوها، اخوها، خالتها، ما يخصنيش. ومديته عنوان البيت، دخل وحطه في درج مكتبه، واستلمت اللابتوب وما مضيتش على حاجة، واخدت 3000 جنيه على فكرة، واتفقت مع زمايلي ان انا هعزمهم على سهرة صباحي الخميس الجاي، وانطلقت البيت عادل علشان ارضي غروري ويزيد يقيني ان انا لميت شمل الاسرة وقبضت كمان. وبدأت افكر فعلا في موضوع المؤسسة الخيرية اللي هعملها الهالة. وصلت، طلعت المفتاح، فتحت الباب، دخلت لقيت الصالة نورها والع، كل الشواهد بتقول ان العملية تمت بنجاح. دخلت أوضة عادل لقيته سايب كل حاجة زي ما اتفقنا. لا مش كل حاجة، ورقة البردي موجودة بس فاضية، كل حاجة اتمسحت من عليها. صورة القلادة موجودة بس متشخبط عليها بقلم احمر عريض. الشموع واضح انها ولعت لحد ما خلصت. عملتها يا عادل، مسحت كل حاجة قبل ما تمشي. علوم انا التعاويذ معايا وكتبتها. هفضل احاول لحد ما افتكرها لو في حاجة منها ناقصة. والقلادة صورتها على الموبايل معايا يا غبي، كل ده عشان ما توصلنيش ليها. انا مش هسيبها يا عادل، انا هجيلها غصب عنك، انا بحبها. كنت هتتعب في ايه لو سبت الحاجات دي وسبتني اجي اشوفها لو اطمن عليها؟ دي وحشتني يا اخي زيك بالظبط، انا عاوز اشوفها. والله هو انا ايه اللي بقوله ده؟ بحبها ايه وعايز اشوفها ايه؟ هو انا اتعلقت بيها ولا ايه؟ جرى ايه يا عم نادر؟ انت مالك يا نادر؟ جرى لك ايه؟ فوق يا نادر، دي خلاص بقت مش في العالم بتاعنا. وبعدين لما انت دايب كده ما صرحتهاش من الاول ليه؟ انا ما عرفتش حقيقة شعوري ده غير متأخر. هي في عالم وانا في عالم، بس لو اقدر انزل لها هنزل لها. مش يمكن عادل اتجبر يعمل كده؟ لا لا لا ما اظنش. انا همشي وهشوف الشنطة فين. الشنطة كانت على السرير، شالها كمان. كذاب مخادع، خد كل حاجة وعلم عليا. مش بعيد كمان يكون خد الكنز معاه ووزعه على قرايبه. كذاب. فتحت الدولاب ومفيش حاجة، بصت تحت السرير لقيتها. شدتها وكانت تقيلة. شكلي ظلمتك يا عادل وسبتلي الكنز فعلا. أنا مش عاوزه والله ولا فارق معايا، أنا هنفذ علشان هالة بس، علشان أعمل مشروع هالة الخيري، وما يمنعش أن أنا أخد نصيبي زي ما هو قال لي. شديت الشنطة بكل قوتي وعزم وفتحتها علشان أشوف الكنز، أشوف الكنز. لقيت جثة عادل متقطعة، متقطعة كلها ومرصوصة جوه الشنطة، مرصوصة جوه الشنطة. دراعات، رجلين، أحشاء، راس، عينين مفتحة على الآخر، وبطء بق على وضع الصرخات. رجعت الورا من هول المنظر، بقيت أتحرك على الأرض وأنا قاعد، الدم بينزل من الشنطة زي الفيضان. قدامي شنطة كان فيها كنز بقدرة قادر، بقى فيها حتت من بني آدم. حصل ايه؟ هعمل ايه؟ هروح فين؟ يا سنة السودة، ده العنوان مع حاتم. يا نهار اسود، يا نهار اسود، انا هلبس جريمة قتل وتمثيل بالجثمان كمان. اعدام، اعدام يعني، ملهاش تفسير تاني. صوت انين، انين من الشنطة من راس عادل. عيني لفت ناحيتي، اتنطرت من مكاني، اتنطرت لورا وخرجت برا الشقة اجري زي المجنون. رزعت الباب ورايا، اخرج من المصيبة ازاي؟ وهل هتعمل ايه بعد ما خلفت طلبها، الطلب بتاعها وابوها اتقطع بسببي؟ انا مشيت ورا مشاعري الغبية، لغيت عقلي ولغيت حس صحفي علشان حبيتها، ومشيت ورا ابوها لما عيطلي. كنت عايز افرحها والله العظيم بعودة ابوها ليها، حبيتها وبسبب حب ليها ابوها اتقتل. وعالم يا عالم هي جرالها ايه دلوقتي؟ يا ترى هي عرفت ولا لا؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ كساب ما غلطش لما قال انتهى الدرس يا غبي. ايوه انا غبي. خرجت لقيت الدنيا ضلمت كالعادة، الوقت مسروق في المأساة الأخيرة اللي بمر بيها. ويا ترى بقى مر كام يوم عليا في الغم اللي أنا فيه؟ كنت بجري علشان أروح مكان معين في دماغي، الجورنال، ركبت تاكسي وصل لي هناك، سألته النهاردة إيه؟ اطمنت إن أنا ما جبتش غير ساعات فعلا. وصلت مقر الجورنال، عموما الشفت بتاعت ليلة صدور الجورنال هو بس اللي بيكون فيه ناس، لكن النهاردة وبما إنه مش ليلة صدور العدد فأكيد هيكون الجورنال فاضي، ما فيش غير ساعي بالكتير وموظف أمن. دخلت لقيت موظف الأمن مشغل برنامج وبيتفرج عليه، كان برنامج بتاع مش فاكر حاجة عن جرائم قتل، وغالبا صوت المذيع نايم الراجل. عديت من جنبه ولا حس بيا، دخلت لقيت عم مدبولي الساعي اللي رحب بيا وقال لي خير يا استاذ نادر، في ايه؟ انا جاي معلش يا عم مدبولي عشان اقفل الموضوع، علشان جالي مشوار لازم اسافر البلد، بس عاوز منك طلب، انا ما تعشتش. وقبل ما اكمل كلامي عم مدبولي قال لي عينيا انا عندي هنا باقي الغدا، استنى هجيبه لك. لا لا باقي ايه بس يا عم مدبولي؟ انا عازمك على كباب، كباب يا عم مدبولي، انزل هات لنا انا وانت وبتاع الامن كباب كتير علشان يبقى عيش وكباب. خد الفلوس اهي وانجز، وخد لك 50 جنيه ليك كمان، انا جعان جدا يا عم مدبولي. اوعى تجيب حاجه بارده، اوعى تصحي بتاع الامن، خليه يتفاجئ كده لما تيجي. كباب؟ الله يكرمك، الله يكرمك يا استاذ نادر، ده المكافاه عامله شغل جامد قوي. ايوه يا عم مدبولي، ربنا يبارك لك يا ابني. بس قولي اخبار الناس اللي بتكتب عنهم ايه؟ كويسين يا عم مدبولي، بيسلموا عليك. طب ما تكتب عني. اكتب عنك؟ حاضر، هطلب من حاتم ينقلني قسم الوفيات واكتب عنك. الله يسامحك يا ابني، اكتب عني، بكره هتكتشف اني كنز وتحلف بعمك مدبولي. ماشي يا عم مدبولي، هحلف بعم مدبولي واللي جابه عم مدبولي. انزل بقى هات لنا اللقمه، خلينا ناكل بدل ما غير رايي. لا تغير رايك، ده الا كباب، الكباب والا فلا. ونزل عم مدبولي بعد وصله الرغي اللطيفه دي. اما انا فتحركت بسرعه لان انا لازم انجز، انا عارف ان الجورنال فيه كاميرات مراقبه لكن محدش هيشوف لانه موظف الامن بياكل رز بلبن مع الملائكه، وبعدين هيقوم ياكل كباب وهيكملها نوم، مفيش حاجه هتتسرق يعني عشان يفرغوا الكاميرات. أنا دخلت مكتب حاتم، فتحت الدرج، لقيت الورقة اللي فيها العنوان. الحمد لله، الورقة اللي هتعلق رقبتي في حبل المشنقة. شلتها وحطيتها في جيبي وقمت من على المكتب. لقيت هالة قدام الباب. أيوة هالة واقفة تتفرج عليا. خلاص خلصت يا نادر؟ اتكعبلت وقعت على وشي. قمت بسرعة لقيتها اختفت. أعوذ بالله مش تراجيم، أعوذ بالله مش تراجيم. عدلت الكرسي اللي وقع، لمحت ظرف مكتوب عليه يسلم لنادر فودة غدا ضروري. فتحته، للأسف هو كان مفتوح. قريت في عجالة الجواب وقفلته وحطيته مكانه وخرجت من المكتب وقعدت في صالة التحرير عمال أبص حواليا، عمال أفكر هي ظهرت بجد ولا ما ظهرتش. شوية وعم مدبولي كان داخل يغني بصوت أعوذ بالله وعمال يقول وحياة اللي جرالي وهي من غير معاد لسهروا الليالي وحرموا البعاد وطف بنار ناري وأكلوا من الكباب. آه يا كباب، آه يا كباب. عم مدبولي ارحمنا. اسكت بقى يا أستاذ نادر، أصلنا الست نجات دي بموت فيها قوي قوي قوي من وأنا أصغر منك. حد نجات وحياة اللي جرالي من غير معاد بقت نجات؟ الله، هي مش نجات يا أستاذ نادر؟ لا دي فايزة. لا بجد يا أستاذ نادر، مين دي؟ شادية يا عم مدبولي. سلام على الشت. شادية شت؟ آه الشت شادية يا عم مدبولي. صوتها فعلا على فكرة، صوتها صوتها يا أستاذ نادر. يلا يا أستاذ نادر أنا صحيت فايز بتاع الأمن، يلا بقى ناكل. قعدنا احنا التلاتة وأكلنا خلصت وأخدت بعضي وروحت. أنا كده الحمد لله محيت أثار الجريمة اللي ما ارتكبتهاش، لكن أنا مش قادر أنسى أبدا إن أنا كنت سبب رئيسي في إنها حصلت. حياة غريبة اخترتها لنفسي ومش ندمان عليها. العفاريت فيها أكتر من البني آدمين، الشر فيها للأسف بيسبق الخير، ومش متضايق ولا عايز أتراجع. بالكلمات دي ختمت الجزء الثالث من تحقيق الأخير اللي نشر أول أجزائه في الجورنال بعنوان لعنة الصحراء الجزء الأول، وقفلت التاني وقفلت التالت وأنهيت التحقيق بدون أي تفاصيل تلبسني في حيطة من قريب أو من بعيد. ثلاثية مليئة بتفاصيل مرعبة وتفاصيل مثيرة، أكيد هتحقق نسب قراءة عالية ومبيعات أكتر للجورنال ومكافآت جديدة لحاتم وفتافيت ليا، ودوامة جديدة هتتفتح لأبطال جديدة. فضلت دماغي تروح وتيجي لحد ما نمت من كتر التفكير والتعب، بس صحيت على صوت غريب، صوت بينادي عليا، أو بمعنى أصح بيهمس باسمي. وبصيت حواليا ما شفتش حاجة، شفت شيء تاني غير متوقع على الكومودينو جنب سريري، ورقة البردي وحواليها سبع شمعات مولعة، والقلادة، أيوة القلادة مش صورتها، ومن ورايا وأنا قاعد على الكرسي حسيت بتيار برد بيلسع جسمي، برد جاي من ورايا وبيصحبه صوت أنفاس بطيئة ومنتظمة، واسمي بيتقال بهدوء مرعب. لفت وانا على يقين انها هي هالة. طلعت هي فعلا اللي كانت واقفة عند السرير من الناحية التانية، وعلى وشها اشد علامات وملامح الغضب والشر. هالة، انا باباكي هو اللي طلب مني، انا ماليش ذنب، ما تزعليش مني. وانا سبت لك الجواب وقلت لك ما تطوعوش يا نادر. يا هلا والله العظيم كنت عاوز اريحه. انت ما شفتيش باباكي كان منظره عامل ازاي؟ كان حزين جدا، انت مش متخيله حالته كانت عامله ايه. وبعدين هو كان ماسك لي مسدس، كان عايز يموتني. وبعدين انا ما كنتش اعرف ان هم هيعملوا فيه كده. انا اسف، ارجوك ما تزعليش مني، انا مش عايزك تزعلي. انت مش عايزني ازعل ولا خايف مني؟ لا مش خايف، أنا يهمني زعلي. أنا حذرتك، أنت تسببت في عداء بيني وبينهم، لأني مش هسيب حق أبويا. طيب أنا ممكن أساعدك علشان تنتقمي منهم. على اعتبار أنك مش زيهم يا نادر. لا يا هالة، هم غيري وأنا غيرهم. أنا هنتقم منهم يا نادر لوحدي، بس بعد ما أخلص عليهم هفوق ليك. صدقني عقابك هيبقى شديد قوي يا نادر، شديد قوي يا نادر، العين بالعين يا نادر. أنا أبويا ميت، أبويا ميت، هتعملي إيه يعني؟ ما بقتش تفرق عندي. أبوك ميت لكن أمنية ما ماتتش. لا لا لا أرجوك يا هلا، لا أختي لا، اعملي فيها اللي انت عاوزاه. شفت ان في حاجات بتفرق، وان جملة ان مفيش حاجة بتفرق دي جملة غلط خالص. بس انا اللي غلطت، انتقامك لازم يكون مني انا. اتحركت ناحية الكومودينو وشدت بعنف خصلة من شعرها ورمتها على الشمع، اتحرقت والورق كله اتحرق، وشالت القلادة والأوضة كلها ضلمت. جريت نورت نور الأباجورة، اختفت اختفت هالة، وفضلت قاعد مستنيها للصبح ترجع. مرجعتش. حاجة قالت لي في عقلي اني اعمل حاجة. يمكن اعرف اتواصل معها بيها. قالت لي افتح موبايلك دور على صورة القلادة. لقيتها اتمسحت. اول حاجة عملتها بعد كده اتصلت بأمنية. أمنية انت عاملة ايه؟ انا كويسة يا نادر، في حاجة؟ لا يا حبيبتي مفيش حاجة، مفيش حاجة. قررت اكلمها كل يوم واعيد هيكلة حياتي الأسرية. انا نسيت دوري ناحيتها، انا المفروض اكون مكان بابا. فوقت لما حسيت انها ممكن تضيع مني. اختي اللي ما بقاش ليا غيرها هي وامي ممكن تضيع مني. امنيه ترجتني اكلم خالتي صفيه لان مروه طفشت وملهاش اثر. قلت لها حاضر هعمل ده لما افضى. لبست هدومي ورحت الجورنال وقابلت حاتم وسلمت باقي التحقيق. حسنت جدا من اسلوبي معاه، لدرجه انه قال لي نادر هو انت عندك انفصام في الشخصيه، انت مجنون مجنون يا حبيبي ولا حاجه؟ وبعدين عنوان هالة والدها فين؟ ضاع، كنت حاطه بإيدي في المكتب. معرفش، ما أنا كمان ما بقاش معايا. استأذنت علشان أروح مكتبي بعد ما بصلي لما قلت له إن أنا معرفش هو ما بقاش معايا. بصلي بصت اللي هو إن أنا كذاب. قال لي استنى خد جاي لك حاجة مهمة جديدة. دخل مكتبه جاب لي الظرف اللي شفته مبارح وقال لي شوف عاوز تروح امتى. انا احكي لك اللي قريته، انا اضطريت افتحه علشان انت ما كنتش موجود يا نادر. عارف عارف، تقصد الموضوع بتاع العيال الصغيرة. الله، وانت عرفت منين يا نادر؟ اصل الجواب ده جالي قبل كده بتاع 3 نسخ منه شبهه بالظبط، ومن كتر ما قريت الجواب انا حفظته. والله انت بتعرف الجوابات من شكلها من بره دلوقتي يا نادر؟ ايه ده، يعني انا لو بعت جواب او جالي اي جواب هتعرف من بره الظرف ان الجواب ده جالك منه نسخ قبل كده؟ يا نادر حاولت اقول اي كلام عشان هلخبطه وانسي اي شكوك فيا، واخدت الجواب ورحت المكتب وطلبت من عم مدبولي كوبايه الشاي بتاعتي المعتاده. قال لي اصبر بس يا استاذ نادر، بعتنا نجيب السكر وزمانه على وصول. حاضر يا عم مدبولي. بقول لك ايه يا استاذ نادر، مش تكتب عني بقى. عم مدبولي انا مش فايلك خالص، من فضلك اعمل شغلك وانت ساكت. خلاص يا عم، بكرة انت اللي تقولي عايز اكتب عنك. تمالكو دمكوا حامي وسخن علينا كده ليه؟ خرج مدبولي يجر أديالي الخيبة بعد ما أحبطته وزعقت له، وفتحت الجواب اللي كان مكتوب فيه: السلام عليكم أستاذ نادر فودة، شهرتكم وقصصكم هي اللي دفعتني أرسل لكم هذا الخطاب اليائس البائس. المشكلة ليست مشكلتي الحقيقة، ولكنها مشكلة بيت الكرام. كانوا في بداية الأمر رفضين تماما تصرفوا في ذلك. فجأة لقيتني بتشد من فوق من شخص معرفوش، كنت بتشد من ظهري، بصت وقالت: مش قلتلك العين بالعين؟ أنا آسف إن أنا حبيتك. فتحت باب الكرفان وخرجت غاضبة. التعبان في اللحظة دي فك من على رجلي وزحف بسرعة: مش هتكتب عني بقى يا أستاذ نادر. خلاص أنا هروح له لوحدي لوحدي. أنا محتاج رمضان، محتاج رمضان علشان أفوق من الغيبوبة اللي أنا دخلتها. يا رب بلغني الشهر الكريم يا رب. أنا بحبك يا نادر يا ابني، وعارف إنك بتتعب في شغلك. على فكرة أنا بقرأ كل اللي بكتبه ولولاك. لا ما خلصتش، وبطل أسلوبك ده، هو عشان أنا معجز هتعمل فيا كده يا سنادر؟ نبدأ يا مولانا؟ أيوة يا ريت نبدأ. بسم الله، أغيثونا يا عباد الله، يا أهل الأرض الطيبين، اطلعوا يا أهل الأرض الملعين، اظهروا. لسه في الحكاية باقية، ولسه بكرة حلقة جديدة وجزء جديد من نادر فودة النقش الملون. سبسكرايب يلا لقناة أحمد يونس على يوتيوب، وفعل علامة الجرس، وتأكد إنك في القناة الرسمية اللي بتقترب من المليون مشترك.